بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدث المصنف رحمه الله تعالى في الدرس السابق عن النوع الثاني من أنواع الخطأ الوارد في كتب التفسير، أو النوع الثاني من أنواع الاختلاف الذي يقع في كلام المفسرين، حيث بينا سابقا النوع الأول وهو ما يعود إلى النقل، ما يكون مرجعه ومستنده النقل، ثم انتقلنا إلى النوع الثاني وهو ما يكون مرجعه ومستنده العقل، يعني الاستدلال. وبينا في الدرس السابق أن الاستدلال قد يكون خطأه في الدليل والمدلول معا، وقد يكون خطأه في الدليل فقط لا في المدلول. ووعدناكم أننا في الدرس القادم سنضرب المزيد من الأمثلة، لأننا في الدرس السابق اكتفينا بمثال أو مثالين، أمثلة قليلة، فأردت في هذا الدرس أن أبسط الأمثلة معتمدا على ما ذكره شراح هذا الكتاب. وأذكركم أيضا بأن المصنف رحمه الله ذكر نوعين من الانحرافات الموجودة في التفسير، وهم صنفان من الناس: الصنف الأول الذين يعتقدون، نعم، ثم يستدلون، والصنف الثاني هم الذين يأتون إلى الألفاظ ويفسرونها بغير تفسيرها اعتمادا على اللغة العربية. طيب، نريد الآن أن نذكر يعني بعض الأمثلة السريعة، لأن هذا المبحث مهم جدا، لأنه كثر في هذا الزمن أن كل إنسان يفسر القرآن بتخصصه. فنلاحظ مثلا أن الطبيب يفسر الآيات بتفسير طبي، فيحمل يجعل القرآن كله كأنه كتاب في الطب، واضح؟ فيقول هذه الآية تتحدث عن المرض الفلاني والعلاج الفلاني وكذا. يأتي الفلكي يفسر الآيات ويحملها على علم الفلك. يأتي المتخصص مثلا في الرياضة فيحمل الآيات على الرياضة، ويأتي الإنسان المتخصص في الرياضيات فيحمل الآيات على الرياضيات، فيصبح القرآن كأنه كتاب رياضيات، وهكذا. يعني حتى أصبح الأمر مبتذلا، وصار يعني صار الأمر يعني تجاوز الحد، يعني كما يقولون. طيب، ويدخل في هذا أيضا ما ذكرته لكم سابقا مما يسمى في العصر الحديث بالإعجاز العلمي، وهذا الإعجاز العلمي فيه حق وفيه باطل كثير، فيه حق قليل وفيه باطل كثير، فينبغي أن يتنبه لهذا، وليس الآن هذا الدرس مخصصا للكلام عن هذا الموضوع. طيب، عندنا الصف الأول وهم الذين يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. ما مثال هذا؟ عندنا مثلا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ذكرنا هذه الآية في الدرس السابق، لكن أريد أن أذكر لكم الآن مثالا تطبيقيا عمليا من كتب المعتزلة أنفسهم. فمثلا عندنا الأخفش، الأخفش المتوفى سنة 215 كان من المعتزلة رحمه الله، يقول في كتابه معاني القرآن عن هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول: يعني والله أعلم بالنظر إلى الله إلى ما يأتيهم من نعمه ورزقه، فقد تقول: والله ما أنظر إلا الله وإليك، أي أنتظر ما عند الله وما عندك. انتهى كلامه من كتابه معاني القرآن وهو مطبوع. إذن ماذا يريد أن يقول الأخفش؟ يريد أن يقول إن معنى إلى ربها ناظرة معناها تنتظر ربها. فماذا فعل؟ سلب اللفظ، لفظ القرآن، ما دل عليه وأريد به. الله أراد النظر، نظر البصر، وهو حمله على معنى الانتظار، حتى لأنه لماذا؟ لأنه معتزلي لا يؤمن برؤية الله عز وجل. مثال آخر، يقول هود بن محكم الإباضي من علماء الإباضية في القرن الثالث الهجري، يقول في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، يقول: أي تنتظر الثواب. وهذا تفسير للآية على غير مرادها، لأن إلى ربها ناظرة معناه واضح يفهمه العربي، معناها تنظر بعينها ببصرها إلى الله عز وجل. هود بن محكم الإباضي في كتابه تفسير كتاب الله العزيز يقول: أي تنتظر الثواب، وهي وجوه المؤمنين. هذا لا شك أنه تأويل وخطأ، هذا خطأ في الدليل وخطأ أيضا في المدلول. طيب، عندنا أيضا مثال آخر في قول الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قوله يجحدون هذه مشكلة بالنسبة لكثير من الفرق. فقوله هنا يجحدون معناه أنه يوجد ما يسمى عند العلماء بكفر الجحود. ما معنى كفر الجحود؟ يعني إنسان هو في قرارة نفسه لا يكذب الرسل ولا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذب الله عز وجل، ولكنه جاحد، هو جاحد، فهو مقر ومعترف أن هذا حق وأن الإسلام حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لا يكذبهم ولكنه يجحد. ما معنى يجحد؟ يعني يكابر. فالجحود هو الإنكار بعد المعرفة. طيب، هذا المفهوم، هذا النوع من أنواع الكفر لا يؤمن به بعض الطوائف. فعندنا مثلا هنا الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المحرر الوجيز وهو تفسير عظيم، لكنه على مذهب الأشاعرة، وابن عطية كان أشعريا. انظر الآن كيف سيفسر هذه الآية، يريد أن يهرب من إثبات هذا النوع من أنواع الكفر، وهو كفر ماذا؟ الجحود، أن الإنسان يكون معترف بالحق لكنه يجحد. هو لا يتخيل الكفر إلا بالتكذيب، فيرى أن الكافر لا يكفر إلا إذا كذب، لا يمكن أن يكفر إلا إذا كان مكذبا. نحن نقول هذا غير صحيح. أكبر مثال على هذا أبو طالب. أبو طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك هو كافر. لماذا هو كافر؟ هل لأنه كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان مصدقا له. إذن لماذا كفر؟ لأنه جحد، أنكر الحق بعد أن عرفه، هذا يسمى جحودا. طيب انظروا كيف يفسر ابن عطية هذه الآية. يقول ابن عطية في تفسير يجحدون، يقول عن الجحود، يقول حقيقته في كلام العرب الإنكار بعد المعرفة، وهو ضد الإقرار. طيب ثم قال: وكفر العناد جائز الوقوع، يعني كافر يعاند الحق. كفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر، وظواهر القرآن تعطيه، يعني ظاهر الآيات القرآنية تعطينا أن كفر الجحود موجود. طيب ماذا نفعل إذن؟ قال كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذه الآية تثبت كفر الجحود وغيرها. ثم قال، انظر ماذا يقول الآن بعد كل هذا للأسف الشديد، يقول: وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة. وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة، يعني يقول أنا أستبعد أن يوجد كافر يعاند الحق ويعاند من أن يسلم، مع أنه يعرف الحق معرفة تامة. طيب، والآيات التي قبل قليل لا يريدون أن يأخذوا بظاهرها يأولونها. فهنا أيضا أخطأ يعني الإمام رحمه الله تعالى في الدليل وفي المدلول. طيب أيضا من الأمثلة عندنا: أركض برجلك، وهذا ذكرناه في الدرس السابق الذي استدل به الصوفية على أن الرقص عبادة وعلى جواز الرقص للرجال، وهذا ذكرناه سابقا، فهو خطأ في الدليل والمدلول. طيب ننتقل للصنف الثاني، وهم الذين يحملون القرآن ما لم يدل عليه ولم يرده الله عز وجل. يحملون القرآن شيئا ما أراده الله. طيب هذا له أمثلة كثيرة، من ذلك مثلا تفسير شيخ الطائفة الرافضية وهو الطوسي. الطوسي له كتاب في تفسير القرآن اسمه التبيان في تفسير القرآن، فهو يفسر قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ ليسوا العلماء ولا الأمراء كما يقوله أهل السنة، لا، يقول الطوسي أنهم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الأئمة المعصومون، وهذا خطأ في الدليل وفي المدلول. عندنا أيضا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هم الذين ارتدوا؟ من هم الذين ارتدوا؟ ومن هم الذين سيأتي الله بهم يحبهم ويحبونه؟ يقول الطوسي شيخ الطائفة الرافضية المتوفى سنة 460، يقول: نزلت في أهل البصرة، القول الرابع أنها نزلت في أهل البصرة ومن قاتل عليا. نزلت في أهل البصرة ومن قاتل عليا، هؤلاء هم الذين ارتدوا، وعلي رضي الله عنه هو الذي يحبهم ويحبونه. طيب وقواه بعد ذلك، قال هذا القول هو يعني هو قال والذي يقوي هذا القول، ثم مشى في كلامه. طيب وهذا لا شك أنه يعني خطأ بل كذب، يعني والله المستعان. طيب أيضا عندنا من الأمثلة الخطأ في الدليل وليس في المدلول. نحن قلنا أحيانا يخطئون في الدليل والمدلول، وأحيانا يخطئون في الدليل فقط لا في المدلول. مثال هذا أن يخطئوا في الدليل وليس في المدلول، قول الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، إلى آخر الآية التي في سورة البقرة. قال نعم يقول القرطبي نقلا عن بعض الصوفية، يقول القرطبي في تفسيره نقلا عن بعض الصوفية في تفسير هذه الآية: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يقول بعض الصوفية كما ينقله القرطبي: هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا، فشبهها الله بالنهر، والشارب منه بالمائل والمستكثر منها، والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيها، والمغترف غرفة بيده بآخذ منها قدر الحاجة، وأحوال ثلاثة عند الله مختلفة. هذا الكلام كلام الصوفية. المدلول قد يكون صحيحا، وهو أن الناس منهم من يتعلق بالدنيا ومنهم من يزهد في الدنيا، هذا الكلام صحيح من حيث الواقع، لكن هل هذه الآية تدل عليه؟ الجواب لا. إذن أين أخطأوا؟ أخطأوا في الدليل وليس في إيش؟ وليس في المدلول. نعم. ويدخل في هذا ما يسمى هذا النوع من الخطأ يكثر عند الوعاظ، يكثر عند الصوفية، يكثر عند التربويين، نعم، ويكثر عند أصحاب الاكتشافات العلمية المعاصرة، يكثر هذا النوع عندهم، أن يكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. واضح هذا؟ نعم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول: أغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال المعنى: وما يعلم تأويله هو، لفظة هو أي اسم هو الذي يقال فيه هو عند الصوفية، عندهم يأخذون هذا الضمير هو يكررونه 1,000 مرة 2,000 مرة ويتقربون إلى الله بهذا الشيء. وصنف ابن عربي كتابا في الهو، فقلت له: وأنا إذ ذاك صغير جدا، لو كان كما تقول لكتبت في المصحف مفصولة، لكانت كتبت: وما يعلم تأويله هو، وليس وما يعلم تأويله، رسمت مشبوكة وليست مفصولة، ولم تكتب موصولة. نعم. وهذا الكلام يعني معلوم الفساد. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الوجه الثاني من سببي الخطأ في الاستدلال، وهم الأقوام الذين يأتون إلى القرآن ويفسرونه اعتمادا فقط على اللغة العربية، ولا يراعون مصطلحات الشريعة، ولا يراعون السياق والسابق واللاحق من الكلام، ولا يراعون إجماع السلف، ولا يراعون أي شيء، وإنما فقط يكتفون بما يدل عليه كلام العرب. فمن ذلك مثلا يأتون إلى: يا أيها الذين آمنوا. ما تفسير الإيمان؟ آمنوا، ما معنى آمنوا؟ يفسرون الإيمان بتفسير لغوي، فيقولون: الإيمان هو التصديق، فإذا صدقت بقلبك أنت مؤمن، حتى ولو لم تنطق، حتى ولو لم تعمل أعمال صالحة، حتى ولو. ثم هم بعد ذلك المرجئة على أنواع وأشكال. هنا ماذا فعلوا هؤلاء؟ فسروا الإيمان بالمعنى اللغوي. ما هو؟ أن الإيمان هو مجرد التصديق. هل هذا كلام صحيح؟ لغويا صحيح، أن التصديق يأتي في اللغة العربية، أن الإيمان يأتي في اللغة العربية بمعنى التصديق، ولكن هل هذا التفسير للإيمان صحيح شرعا؟ لا. فهم ماذا فعلوا؟ اعتمدوا على اللغة وأهملوا التفسير الشرعي. فالتفسير الشرعي للإيمان يقول أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا إذا كان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. واضح هذا؟ فإذا هم ماذا فعلوا؟ اعتمدوا على اللغة وأهملوا الإصطلاحات الشرعية. وهذا النوع من الخطأ يكثر في تفسير الماوردي، وفي تفسير الكرماني، وفي تفسير ابن عادل الحنبلي، وكذلك في أمالي الشريف المرتضى. نعم. فهذا نوع من الأخطاء يكثر في هذه الكتب التي سميتها لكم. نعم. وهذا هذا المسلك يعني الذي يدعو إليه الآن بعض المعاصرين يعني يقولون أننا نحن عرب فنعتمد على اللغة العربية فنفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية، وبالتالي ماذا يفعلون؟ يهملون تفسير القرآن للقرآن، ويهملون تفسير السنة، ويهملون تفسير الصحابة، ويهملون تفسير التابعين، ويكتفون باللغة العربية. وهذا له يعني أمثلة كثيرة، وهذا الباب هو الذي فتح باب الضلالة لكثير من المخبطين الآن في هذا الزمن ممن يفسر القرآن يعني بهواه. يعني مثلا من الطرائف أن أحد المعاصرين، هذه من الأشياء المضحكة، يعني قال إن قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، قال الزنا هو الاغتصاب فقط، أما إذا كان هناك تراض فليس بزنا. طيب، ثم يأتي مثلا إلى قول تعالى أو ما ملكت أيمانكم، طيب فيقول يعني أن ملك اليمين المقصود به هو التراضي في العلاقة بين الرجل والمرأة، فإذا كان هناك تراض فهذا لا يعد من الزنا، وهذا هو المراد بملك اليمين أنك تملك هذا الشيء. فيستدل باستدلالات لغوية ويبتعد عن الشريعة ويبتعد عن تفسير السلف، فيقع في الكفر وفي الضلال وفي الانحراف من حيث يشعر أو لا يشعر. نعم. طيب، ثم بعد ذلك يعني نعم، لو تذكرون أيضا في الدرس السابق ذكرنا أن القرامطة أيضا دخلوا على الخط وبدأوا يفسرون القرآن بتفسيرات يعني عجيبة وغريبة، وهذا نجده مثلا في كتاب اسمه مزاج التسليم لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيل الباطني. فهذا الكتاب إذا قرأته يعني تنصدم، يفسر القرآن برموز وبأشياء لا أحد يفهمها إلا هم، مصطلحات إسماعيلية باطنية. يعني مثلا في قول الله عز وجل فلما جهزهم بجهازهم معناه ألقاه إليهم من الفوائد، جعل السقاية في رحل أخيه أي عذق تلك الصور المجتمعة من صور أهل دعوته إلى رحل أخيه أي في ضمنه، ثم أذن مؤذن هو داعي البلاغ. هل فهمتم شيئا؟ لم تفهموا شيئا. لماذا؟ لأنه يستعمل رموزا ومصطلحات لا يفهمها إلا أهل الطائفة. واضح هذا؟ وهكذا يعني في كل تفسيرهم. كذلك عندنا تفسير الفلاسفة، وضرب في له الشارح بنقل فيه أمثلة من تفسير ابن سينا لسورة الإخلاص، يفسرون القرآن بتفسير فلسفي، قل هو الله أحد. يقول ابن سينا قل هو الله أحد، الهو المطلق، هو الذي لا تكون هويته موقوفة على غيره، فإن كل ما كان هويته موقوفة على غيره مستفادة منه فمتى لم يعتبر غيره لم يكن هو هو، وكل ما كان هويته مستفادة من ذاته فسواء اعتبر غيره أو لم يعتبر فهو هو. طيب، يعني هذا كلام طبعا يعني هو كلام ممكن أن الإنسان يفهمه، يعني هو كلام واضح ما الذي يريد أن يقوله، لكنه يستعمل مصطلحات فلسفية طيب لا يستطيع أن يفهمها إلا من درس المنطق أو درس الفلسفة فيفهمها. فهذا لكن هذه الطريقة في التفسير هل هي صحيحة؟ لا، هذه الطريقة لم يكن السلف على هذه الطريقة في التفسير. طيب، أيضا تكلمنا في الدرس السابق أن الزمخشري رحمه الله تعالى يدس في تفسيره أشياء دسائس اعتزالية لا ينتبه لها إلا المحققون من العلماء، لكننا لم نضرب أمثلة على ذلك، وأريد الآن أن أضرب أمثلة سريعة. جاء في تفسير الزمخشري في المقدمة أنه قال الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما. طيب، هو يشير بهذا الكلام إلى أن القرآن مخلوق، كيف ستنتبه أنت لهذا؟ لا ينتبه له إلا المحققون ومن يدقق من العلماء. طيب، جاء في تفسير الزمخشري أيضا عند قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، قال فإن قلت ما الإيمان؟ قال أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعمله. فمن أخل بالاعتقاد فهو وإن شهد وعمل فهو منافق، وإن أخل بالشهادة فهو كافر، ومن أخل بالعمل فهو فاسق. طيب، وهو بهذا يريد أن يقرر عقيدة المعتزلة الذين يقولون إن المرتكب الكبيرة في الآخرة من الخالدين في النار. أيضا عند قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول الزمخشري أي حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به، ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. هذا الكلام أنت لما تقرأه لا تستنكر شيئا، هو في الحقيقة يريد أن ينفي رؤية الله عز وجل، فيريد أن يقول إن أعظم نعيم في الكون وفي الدنيا وفي الآخرة هو أن تدخل الجنة، يريد أن يشير إلى أنه لا يوجد شيء اسمه رؤية الله عز وجل، فدخول الجنة هو أعظم نعيم. واضح هذا؟ طيب، وهناك يعني أمثلة كثيرة بإمكانكم أن تجدوها في الشروحات. كذلك من تفسير الخاطئة التي هي خطأ في الدليل وليس في المدلول، ما جاء في كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، فسر والطور فسره بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، والبيت المعمور هو النبي صلى الله عليه وسلم، والسقف المرفوع هو رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والبحر المسجور هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله خطأ في الدليل وليس في المدلول. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه حقائق التفسير وإذ جعلنا البيت، البيت هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يعني الكعبة هي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله خطأ في الدليل لا في المدلول. طيب، بعد ذلك بحمد الله نكون قد انتهينا من هذا الفصل وضربنا عليه أمثلة بما فيه الكفاية. ننتقل الآن إلى الفصل الجديد الذي يقول فيه المصنف فصل فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. بعد أن عرفنا أنواعا كثيرة من الخطأ في التفسير والضلال في التفسير ومر بنا أمثلة كثيرة من الانحرافات في التفسير، كأن السائل يتساءل ويسأل المصنف فيقول له إذن ما هي الطريقة الصحيحة لتفسير القرآن الكريم، ما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب، هذا الفصل أخواني الكرام سهل جدا، ليس فيه يعني تعقيد وليس فيه مسائل نحتاج أن نفهمها، وإنما نقرأه قراءة ونعلق على ما تيسر منه، ونحتاج الأمر إلى تمثيل مثلنا، ولا هو فصل واضح جدا يعني. يقول في الجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن مثل ما فعل محمد لمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. طيب، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا صحيح، هذا يحصل كثيرا في القرآن، نضرب على ذلك مثالا. عندنا الآن مثلا قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم عليهم؟ لم يذكرهم، فأوردهم في سورة الفاتحة مجملا، لكن فصلهم في سورة أخرى في سورة النساء، قال الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن ماذا فعلنا هنا؟ فسرنا القرآن بالقرآن، أجمل في موضع وفسر في موضع آخر. قال الشيخ فإن أعياك ذلك يعني ما وجدت فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. نعم، إذا ما وجدت تفسير القرآن بالقرآن فتجده في السنة. مثال ذلك لما استشكل الصحابة قول الله عز وجل في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الوارد في آية الأنعام لأن المراد به الشرك وليس مطلق الظلم. هذا من باب تفسير القرآن بالسنة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الشاهد في الآية إيش؟ قوله بما أراك الله. طيب، وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر. لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن نحن لا نستطيع أن نستغني عن السنة، والمفسرون لا يمكن أن يفسروا القرآن بعيدا عن السنة، لا يمكن، وهذه الأدلة واضحة في هذا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. عندي في هذه النسخة مكتوب إلا، لا أدري إذا عندكم في كل النسخ هكذا. الصواب ألا، ألا الاستفتاحية وليست إلا الاستثنائية. ثم قال: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: نعم، بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. وهذا الحديث، يعني هذا الحديث أصل في كيفية التعامل مع القرآن وكيفية تفسير القرآن. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى من؟ إلى أقوال الصحابة. لماذا نرجع إلى أقوال الصحابة؟ الآن المنحرفون يريدون أن يهدروا الصحابة، يقولون: لا، الصحابة رجال ونحن رجال، فنفسر القرآن يعني كما فسروه هم. فنقول: لا، الصحابة رجال صحيح، لكن أنتم يعني أنتم يعني راجعوا أنفسكم، هؤلاء يعني رجال حقيقة، هؤلاء رجال حقيقة، ثم هؤلاء تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تربيت على يد من؟ تربيت عند المستشرقين، أو تربيت عند يعني العلمانيين ونحوهم. على كل، لماذا نرجع إلى الصحابة؟ قال: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن. أنت شاهدت القرآن وهو ينزل؟ أنت يا من تريد أن تناقش الصحابة وتخطئ الصحابة كلهم وتقول الصحابة كلهم ضلوا وأخطأوا وأنت الصواب، طيب أنت رأيت القرآن بعينك وهو ينزل على المسلم، الصحابة شاهدوه، والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبانا جابر بن نوح قال أنبانا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. هل أنت تعرف هذا؟ كل آية تعرف أين نزلت وفيما نزلت؟ لا، يعني صعب أن تضع رأسك برأس هؤلاء العمالقة. قال ابن مسعود: ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل يعني التفسير. أنت دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفهم القرآن؟ دعا لك دعوة خاصة مثل ما دعا لابن عباس؟ شتان بينك وبين ابن عباس. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى المسروقي عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بنداري عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن عبد مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ إذا كان هذا قاله ابن مسعود عن ابن عباس في ذاك الوقت، عاش ابن عباس بعد ابن مسعود سنين، 36 سنة، ماذا جمع فيها من العلوم؟ ماذا سيقول عنه ابن مسعود لو رآه بعد ذلك؟ وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا، من من من شدة ومن عظمة ما فسر به القرآن ومن تدفق العلم الذي كان عنده. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن عبد مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنه ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. زاملتين يعني بعيرين، كان على كل بعير حزمة من الكتب، وهي كتب أهل الكتاب، وقعت في يد عبد الله بن عمرو بن العاص فكان يستفيد منها. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. هذا الكلام وهذا التقسيم الثلاثي شرحناه، ذكرناه في دروس سابقة وضربنا على كل قسم مثالا. طيب، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه، غالب ما ينقل عن بني إسرائيل مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ما في فائدة دينية. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي على المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، تذكرون هذا المثال ولون كلبهم وعدتهم، هذا كله لا فائدة منه، خذ العبرة من القصة ودعك من هذه التفاصيل التي لا فائدة منها. وعصى موسى من أي شجر كانت؟ ما الفائدة من هذا؟ لا شيء. وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة فقلنا ضربوه ببعضها، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب. انظر هنا ماذا فعل القرآن، حكى الخلاف، فيجوز أن تحكي خلاف بني إسرائيل فتقول اختلف بني إسرائيل في هذه القصة على كذا وكذا وكذا من الأقوال. طيب، الله ماذا فعل في القرآن الكريم؟ ذكر الأقوال فقال قيل كذا وقيل كذا، ثم ضعف القولين الأولين فقال رجما بالغيب، يعني أنهم قالوا هذين القولين ادعاء ومحاولة لمعرفة الغيب فضعف هذين القولين، ثم قال هذا القول الثالث ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذا القول لم يعلق الله عز وجل عليه لا بنفي ولا بإثبات، سكت عنه، مما يشير ويلمح إلى أنه قد يكون هو القول الصواب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. الآن سيعلق شيخ سلام تيمي على هذه الآية بتعليق جميل لطيف وعظيم، يبين فيه أن هذه الآية هي منهج في كيفية التعامل مع الخلافات الواردة في كتب التفسير، ومع كيفية حكاية الخلاف في جميع العلوم، كيف تحكي الخلاف، وإذا حكيت الخلاف ماذا تفعل، هل تذكر الخلاف هكذا أم تبين الصواب من الباطل. يقول

يعني العوام والخواص يعرفون معناه، مثل قل هو الله أحد، وتفسير يعلمه العلماء فقط ويخفى على من؟ على العوام. والقسم الرابع وتفسير لا يعلمه إلا الله، يعني استأثر الله بعلمه، مثل ما معنى الروح، هذا لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا نكون قد ختمنا هذا التفسير، أو ختمنا كتاب أصول التفسير بحمد الله عز وجل، وشرحناه شرحا مختصرا يليق به، وإلا فالمباحث التي تناولها الشيخ في هذا الكتاب تستحق أكثر من ذلك، ولكننا أردنا أن نشرحه شرحا ميسرا مختصرا كي يكون مدخلا لطالب العلم بعد ذلك ليقرأ ما شاء من الكتب المؤلفة في أصول التفسير. وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا الزلل والخطأ، وأن يعفو عنا تقصيرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.